تحريم الزوجة إذا قال إذا حرمها وقال لزوجتي أنت علي حرام، هذا فيه خلاف هل يكون كف يكون ظهار أو يكون طلاق أو يكون يمين، ثلاثة أقوال لأهل العلم، والصواب الأقرب أنه يكون ظهار، إذا حرم الزوجة يكون ظهار، تحريم الزوجة ظهار، إذا قال لزوجة أنت علي حرام قال بعض العلماء يكون ظهار، وقيل يكون طلاق ويكون يمين مكفر، والصواب أن تحريم الزوجة يكون ظهار، أما تحريم غيرها ويمين مكفرة. قال بعض العلماء قال يرجع إلى نيته، قال زوجها أنت علي حرام، إن قصد الظهار صار ظهار وإن قصد الطلاق صار طلاقا. نعم حسن الله عليك. الراجح أنه يكون ظهار، تحريم الزوجة الأقرب أنه ظهار. نعم حسن الله عليك. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. نعم العبد إذا ظهر كذلك مثل الحر يلزم معه، إلا أنه لا يجب عليه الصيام لأنه ليس له مال حتى ولو ملك سيده، العبد ما يكفر بالعتق ولا بالإطعام وإنما يكفر بالصيام. نعم أحسن الله عليك. قال كتاب اللعان. نعم قوله تعالى أيها النبي لم تحرم هذا في نعم في تحريم السرية في الماء الأقرب أنه في تحريم السرية، وقيل أنه في تحريم العسل، جاء ما يدل هذا في الصحيح في العسل أنه حرم العسل، وجاء أنه حرم سريته، جاء هذا وهذا ويحتمله الأمرين. نعم الله يغفر لك. هذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله، يقول امرأة حجت هذا العام وفي رمي الجمرة الأخيرة قام ابن أختها بالرمي عنها دون علمها، وهي لم توكله إلا بعد أن أخبرها بأنه قام بالرمي عنها، أي أن النية لم تحصل إلا بعد الرمي، ماذا عليها؟ أفتون مأجورين. لا يجزي الرمي بدون نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تعتبر هذه المرأة ما رمت، وعلى هذا عليها عند أهل العلم شاة تذبحها في مكة، توكل واحد أحد يذهب إلى مكة ويذبح لها شاة عن الرمي في أي وقت. نعم طبعاً. هذا السائل أبو الحسن من أوروبا يقول ما حكم أكل الدجاج الذي يذبح في الخارج حيث كثر عليه الكلام في الآونة الأخيرة؟ القاعدة في ذبائح أهل الكتاب، إذا كانت ذبائح أهل الكتاب ولا يذكرون اسم المسيح ولا يذبحكم بالصعق ولا بالخنق، الأصل الحل، يقول تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامهم ذبائحهم، أما إذا عرف أنهم يذبحون بالصعق أو بالخنق أو يذكر اسم المسيح فهذا حرام على كل حال، حتى المسلم إذا خنقها ما صحت. لكن الآن كثر الكلام الآن حول الذبائح والمجازر وأنها ما تذبح على طريقة شرعية، ينبغي الإنسان يحتاط لدينه ويتورع. نعم ما إذا جهلت الحال وذبح قطع الحكم والمريء جهلت الحال فالأصل الحد، أما إذا علمت بأنه خنق أو ذكر اسم المسيح فلا تعلم. نعم لا الكتابة ما تكفي الكتابة. نعم الكتابة ما تكفي. نعم فلان كذا يقول الخوف الحاصل الآن من قوة أمريكا وخشيتها والانضواء تحت لوائها وموافقتها فيما تدعي سواء حقا أم باطل، فتحت أي نوع من أنواع الخوف يدخل؟ وهل يجوز للمسلم أن يساعدها في محاربة المسلمين أو تقديم التسهيلات لها في ذلك؟ هذا معلوم أنه لا يجوز مساعدة الكفرة، وهذا ما يجوز مساعدة الكفرة، لا يجوز حرام ومظاهرة المشركين على المسلمين، هذا ردة على الإسلام أعوذ بالله، اللي ظاهرهم ويعاونهم على المسلمين، أما مظاهرة الكفار على الكفار لا شيء آخر، لكن معاونة الكفار على المسلمين هذا لا يشك في حد في تحريمه. وأنه والخوف مثل ما سبق الآن، الخوف ثلاثة أنواع، إذا كان خوف السر هذا هو إذا صرفه لغير الله يكون عبادة، والخوف من المخلوق الذي معه أسباب هذا إذا خاف منه وفعل ما حرم الله أو قصر في بعض الواجبات هذا من ضعف الإيمان، كما قال سبحانه إنما ذلك الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم غفر الله لك. يقول لو وكل الرافضي في ذبح الهدي فهل يقبل توكيله؟ الرافضي ما يصح ذبح، الرافضي الذي يعبد على البيت وكفر الصحابة هذا ردة على الإسلام، لأنه مكذب لله غير مسلم فلا صح. المنافق من الزنادقة، لأن الرافض الذي يعتقد أن الصحابة كفار هذا مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم، ويعتقد أن القرآن غير محفوظ ولا بقي إلا الثلث هذا تكذب لله، ويعبد على البيت كيف يحل ذبيحته هو مشرك. نعم الله عنك، هذا يسأل عن حكم لبس الكمامة في الحج. ترك أولى، لأن فيه ستر لبعض الوجه، في خلاف في ستر الوجه، جاء في صحيح مسلم في قصة الذي وقصت رأته ولا تخمر وجهه رأسه ولا وجهه، كبعض من قال إنها شاذة، وقال إنها شاذة في نظر كلمة ولا وجه. نعم. غفر الله لك. يقول فضيلة الشيخ، تزوجت في رمضان وقيل لي إن الجماع يسمح لمن تزوج، فجمعت أهلي عدة أيام، فما حكم ذلك؟ علما أننا نعيش في جهل وأنا لا أعلم الحكم لصغر سني، وقد مضى على ذلك سنوات كثيرة. كما سمعت جماع فيها من كبائر الذنوب، قصة العرابي، وأنه لا بد فيه من الكفارة، والجهل ليس كل أحد يعذر عن الجهل، الجاهل الذي يمكن أن يسأل ويمكن أن يتعلم غير معذور، ما كل جاهل معذور، الجاهل الذي لا يمكن أن يتعلم أو لا يريد أن يتعلم هذا غير معلوم غير معذور، أما الجاهل الذي يريد أن يتعلم وبذل وسعه ولم يجد، مقصود أن هذا عليه الكفارة، الحمد لله عليه الكفارة الآن، عليه كفارات الآن، كان يستطيع الرقبة يعتق وهو شاب الآن مشير يصوم في الشتاء عن كل يوم شهرين متتابعين. نعم. طبعاً هل يجب على المرأة إخراج الزكاة في الذهب الملبوس؟ فيها الخلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال يجب ومن قال لا يجب، حسب إذا كان أفتها أحد سألت أهل العلم وأفتاها فعلى من أفتاها فعلى الفتوى التي تفتى، جمهور على أنها ليس فيها زكاة، والقول الثاني فيها زكاة لعموم النصوص ولأدلة خاصة. نعم. طبعاً من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده، فلما حان وقت الحج تجاوز الميقات وأحرم من الحرم، عليه دم عن شاة يذبحها، لا يجوز أن تتزوج من قتل بها. سم رأي شيخ من ظهر زوجات الكلمة واحدة كل واحدة كفارة ولا؟ والله هو ذكر الآن تحتاج إلى مراجعة، ذكر يقول أنه قول عمر وأنه وليس لهم مخالف، يحتاج إلى مراجعة، تكلم هذا. نعم نعم يحتاج إلى مراجعة. نعم نعم. السلام عليكم.